اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعله شفيعنا يوم القيامة، اللهم اجعله شفيعنا يوم القيامة، وحجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعله قائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ارحمنا وانفعنا بالقرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لا إله إلا الله، يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد. اللهم اجعلنا من أهل كتابك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم آمنا يوم الفزع الأكبر، اللهم آمنا يوم الفزع الأكبر، وارزقنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا دواره صلى الله عليه وسلم في الجنان. اللهم وارزقنا شربة من حوضه بيديه الشريفتين. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك حبك، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا إلى حبك. اللهم اجعل حبنا لك أحب من أهلينا وأولادنا وذرياتنا، واجعل حبنا لك أحب من الماء البارد. اللهم لا تحرمنا رؤيتك، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا ومن أحببناهم فيك. اللهم اعتقنا جميعا من النار، اللهم اعتقنا جميعا من النار، اللهم إنك جواد كريم تعتق رقاب عبادك المؤمنين في آخر ليالي شهرك المبارك. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم واعتق رقاب والدينا وأقاربنا وأرحامنا ومن كانوا أحياء معنا وهم الآن في التراب. اللهم أنزل عليهم شبيب الرحمات، اللهم أنزل عليهم شآبيب الرحمات، ووسع في قبورهم، وأكرم نزلهم، ووسع في قبورهم، وارفعهم في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يا مولانا ويا إلهنا، اجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم. يا حي يا قيوم، يا جواد يا كريم، يا مولانا ويا إلهنا، إنا مذنبون مقصرون، لذنا ببابك، جئنا إلى جنابك راجين رحمتك. اللهم لا تحرمنا رحمتك، يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم جد علينا بعفوك ورضوانك، والفوز بجنانك، والعتق من نيرانك. يا حي يا قيوم، يا أكرم الأكرمين. إلهنا، حضرنا ختم كتابك العزيز، وأنخنا مطايانا ببابه، فلا تردنا عن بابك مطرودين. اللهم يا مولانا ويا إلهنا، تقبل منا ختمتنا لكتابك العزيز، وتجاوز عنا ما كان فيه من الخطأ والنسيان والتقصير، وأدخلنا بها جناتك جنات النعيم، وامح عنا بها الزلات، وارفع بها لنا الدرجات، واغفر لنا بها الذنوب والخطيئات، يا جواد يا كريم. اللهم يا أكرم الأكرمين، ويا أجود الأجودين، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وجوامعه، وأوله وآخره، وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، لأمواتنا ولأحيائنا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم ارحمنا يا مولانا ويا إلهنا، لا إله إلا الله، عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج. الحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، وانقطع عنا الأسباب، وحال بيننا الأهل والأصحاب. اللهم ارحمنا برحمتك، واغفر لنا يا مولانا، إنك جواد كريم. إلهنا، إن ذنوبنا لا تعد ولا تحصى، ونحن يا مولانا نسألك الرحمة والمغفرة. ونحن يا ربنا بذنوبنا، اللهم إنا نسألك الرحمة والمغفرة، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم إنا مقصرون بجنابك. اللهم إنك راحم بنا، فارحمنا، وارحم آباءنا وأمهاتنا، يا أرحم الراحمين، ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم ارحمنا كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهما حيا فأطل في عمرهما، وبارك في عمرهما فيما يرضيك يا رب العالمين. وإن كان منهما ميتا فاغفر اللهم لهما وارحمهما، وأنزل على قبرهما شآبيب الرحمات يا واسع الفضل والمن والعطاء يا جواد يا كريم. اللهم يا مولانا ويا إلهنا اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم تقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. يا ناصر المستضعفين، يا ناصر المستضعفين، انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في سبيلك، ثم انصر عبادك المستضعفين المضطهدين في دينهم في كل مكان. اللهم لا ناصر لهم إلا أنت، اللهم انصرهم بقوتك يا قوي يا متين. اللهم انصر عبادك المؤمنين في أرض الشام، اللهم انصرهم في أرض الشام، وانصر عبادك المؤمنين في العراق، وانصر عبادك المؤمنين في بورما، اللهم انصر عبادك المؤمنين في إفريقيا الوسطى وفي جميع بلاد المسلمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي الصهاينة المعتدين، اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي الصهاينة المعتدين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا جواد يا كريم. اللهم ثبت قلوب المؤمنين في سبيلك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالطغاة المعتدين، اللهم إنهم قد طغوا وتجبروا وتكبروا، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. انصر ضعفنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم تول أمرنا يا قوي يا متين. اللهم يا حي يا قيوم، قد حضرنا ختم كتابك ودعونا بأدعية يا رب العالمين، فاستجبها لنا. اللهم يا مولانا، هذا الدعاء وهذه المناجاة وهذه الصلاة وهذا البكاء من عبادك المؤمنين، وهذا ختام رمضان، وهذا ختام رمضان. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والفوز برضوانك وجنانك، والفوز برضوانك وجنانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك يا أكرم الأكرمين. نحن عبادك يا ربنا، دعوناك في الثلث الأخير من الليل فلا تردنا، اللهم لا تردنا عن بابك مطرودا ولا من رحمتك محرومين. اللهم ارحمنا يا مولانا، ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا مولانا ويا إلهنا، اللهم يا مولانا ويا إلهنا، لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا مغتصبا إلا قصمته، ولا سؤالا ولا دعاء إلا استجبته. اللهم ولا أيما إلا زوجته، ولا متزوجا إلا بالذرية الصالحة وهبته، ولا صومًا إلا قبلته، ولا دعاءً إلا استجبته، ولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضًا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ويسَّرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مولانا ويا إلهنا، أعد علينا رمضان أعوامًا عديدة وأزمنةً مديدة، ونحن في أتم الصحة والعافية والحياة السعيدة. اللهم يا مولانا لا تحرمنا من نفحات شهرك المبارك، اللهم أمد في أعمارنا، اللهم أمد في أعمارنا في طاعتك ورضاك. اللهم يا مولانا ردنا إليك ردًّا جميلًا، غير خزايا ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين. اللهم أمتنا موحدين، اللهم أمتنا موحدين مستنين بسنة نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم، واجمعنا به في جناتك جنات النعيم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا، واغفر لنا وارحمنا، واغفر لنا وارحمنا، واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا، واغفر لنا ربنا، إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، يا حي يا قيوم، تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إن لدينا حوائج فاقضها لنا فيما يرضيك، اللهم فاقض لنا حوائجنا فيما يرضيك، وبلغنا آمالنا فيما يرضيك يا جواد يا كريم. اللهم إنا عبادك، فانظر إلينا بنظرة الرحمة يا سامع الدعاء. اللهم يا سامع الدعاء، يا من ترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، اللهم جئنا إليك منيبين تائبين، راجين عفوك ورضوانك وغفرانك والعتق من نيرانك. اللهم فأجب لنا سؤلنا، وحقق لنا رجاءنا يا ربنا، اللهم حقق لنا رجاءنا يا ربنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.